بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول سيد عبد المحسن البدر حفظه الله في كتابه تفسير الناسك بأحكام المناسك: فضل الحج والعمرة. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث، منها أولا قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه والنسائي من حديث ابن مسعود، وإسناده عندهم حسن. ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس، وليس فيه والذهب والفضة والجملة الأخيرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى: فضل الحج والعمرة. عقد هذا العنوان بين يدي هذا الكتاب المختص ببيان مناسك الحج وأعماله وأعمال العمرة، لأن ذكر الفضائل بين يدي ذكر العبادة والعمل يكون فيه تشويق وترغيب وحث على العمل وعلى العناية به. وكلما استحضر العبد الفضائل المتنوعة والآثار والثمار والفوائد المتعددة، كان ذلك دافعا له لمزيد عناية ورعاية للعمل. ولهذا جرت عادة أهل العلم فيما يصنفونه من أبواب العبادات أن يبدأوا أولا بذكر الفضائل، مثل فضائل الصيام بين يدي أحكام الصيام، وفضائل الحج بين يدي بيان أحكام الحج، وفضائل الزكاة بين يدي بيان أحكام الزكاة، وهكذا. والسبب كما أسلفت من أجل التشويق والترغيب والحث على العناية بالعمل، لأنه عمل استحضر الإنسان أن له فضائل عديدة وثمارا متنوعة وخيرات متعددة. قال: فضل الحج والعمرة. وساق تحت هذا العنوان جملة من الأحاديث التي تضمنت أنواعا من الفضائل لحج بيت الله الحرام وللعمرة. قال: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث، منها قوله منها إشارة إلى أن المقصود الإشارة وليس التقصي، المقصود ذكر بعض الفضائل التي يحصل بها المقصود، وإلا فإن فضائل الحج والعمرة أكثر مما ذكر بكثير، كما يظهر ذلك في الكتب المطولة. فالشاهد اقتصر على ذكر بعض فضائل الحج أو أهم فضائل الحج، فبدأ أولا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وهذا فيه تنصيص على أن العمرة كفارة، والمراد بكفارة أي للذنوب، والمراد بالذنوب كما يدل على ذلك بعض الروايات أو الأحاديث الأخرى، المراد بالذنوب الصغائر. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. ومن المعلوم أن فريضة الصلاة أعظم من فريضة العمرة، وكذلك الشأن في الصيام، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذه الفضائل: مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهذا فيه أن الكبيرة لا بد فيها من توبة النصوح، لا بد فيها من توبة النصوح من الذنوب. وإذا كانت العمرة أو الحج استقبله العامل بتوبة صادقة إلى الله عز وجل من ذنوبه وخطاياه، وصدق مع الله في توبته، فإن اعتماره الذي يكون بهذه الصفة وحجه الذي يكون بهذه الصفة يكون مكفرا لذنوبه كلها. وسيأتي معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، إما أن يكون التكفير لما بينهما شاملا لكل الذنوب بما فيها الكبائر، إذا كانت هذه العمرة دخلها العبد تائبا إلى الله من ذنوبه وخطاياه صادقا مع الله في توبته، فمن تاب تاب الله عليه. وهكذا الشأن في العمرة، وهكذا الشأن في الحج. ولهذا نرى، قد مر معنا شيء من هذا، أن أهل العلم في كتب المناسك يوصون الحجاج والمعتمرين بالمبادرة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل الذنوب، ولا يبقى في حجه مصرا على شيء من الذنوب، حتى وإن لم يباشره في الحج، لا يبقى مصرا. والإصرار على الذنب أن يكون العزم القلبي معقود على العمل ومباشرة، مثل والعياذ بالله لو كان إنسان يتعاطى الخمر، إذا كان إنسان يتعاطى الخمر وفي أثناء الحج مبتعد عنه، وفي أثناء حجه مبتعدا عنه، وليس بحريصا عليه، لكنه في قرارة قلبه ونفسه عازم على الاستمرار عليه عند العودة بعد حجه، هذا كما قال أهل العلم لا ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق، لأن هذا العزم القائم في قلبه وإن لم يباشر العمل يعد نوعا من الفسق، فلا يحظى بهذه الثمرة العظيمة المقيدة في الحديث بترك الفسق، لم يرفث ولم يفسق. فإذا الحاج الذي يستقبل عمرته وكذلك يستقبل حجته بتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبه وخطاياه، فهذا يحظى بإذن الله تبارك وتعالى بتكفير عمرته وحجه لذنوبه كلها، وما سوى ذلك فإن العمرة تكون مكفرة للصغائر دون الكبائر، للصغائر دون الكبائر. قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما. مما يستفاد من هذا النص وهو مصرح به في الحديث الذي بعده، المتابعة، أهمية المتابعة بين الحج والعمرة متى كان الأمر متيسرا للعبد، متمكنا منه، مستطيعا عليه. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الحج الذي ليس له جزاء إلا الجنة لابد أن يكون متصفا بالبر، حج مبرور، حج مبرور. والحاج الناصح لنفسه يسأل قبل حجه عن صفة الحج المبرور حتى يجاهد نفسه مجاهدة تامة على الاتيان بحجه قدر مستطاعه بهذه الصفة. ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص على معرفة أعمال الحج وشروطه وآدابه والأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها الحاج، ويأخذ الأمور موضع الاهتمام. قال الله عز وجل: فمن حج البيت أو اعتمر. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. يأخذ هذه بموضع اهتمام، ما يمشي في الحج غير مهتم وغير معتن بمعرفة هذه الأمور أو غير معتن باجتنابها، بل ينبغي عليه أن يعرف الأمور التي تتمم حجه فيحرص عليها، والأمور التي تنقص حجه أو تنقض حجه، لأن الحج له نواقص وله نواقض، فيحرص على معرفة ذلك حتى يتجنب ذلك كله، حتى يتجنب ذلك كله، يتجنب النواقص والنواقض، ويحرص على مكملات الحج ومتمماته ليكون حجه بإذن الله تبارك وتعالى مبرورا. والعلماء رحمهم الله قالوا: الحج المبرور له صفتان، صفة تكون في أثناء الحج وصفة تظهر بعد الحج. الحج المبرور له صفتان، صفة تكون في أثناء الحج، والصفة الثانية تكون بعد الحج وبعد الانقضاء منه. أما الصفة التي تكون في أثناء الحج فهي أن يقع الحج خالصا لله، قد مر معنا بالأمس حديث عن هذا، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام في الميقات: اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة. فيحرص على تصفية حجه وتنقيته من الشوائب، من الرياء والسمعة ونحو ذلك من الأمور التي تخل بالحج، فيتجنب ذلك كله ويجاهد نفسه دائما في أعمال الحج كلها على الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى، أن يقع خالصا لله، وأن يقع موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا ولا شك يتطلب من الحاج أن يحرص على معرفة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. وعرفنا أن هذا له طرق، منها طريقتان أشار إليهما المصنف: أن يقتني منسكا يحرص على قراءته، وأن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتكون أسئلته لأهل العلم يحرص عليها قبل العمل، يحرص على الأسئلة قبل العمل حتى يقع العمل على الصواب، فيسأل ليعمل، يسأل ليعمل عملا صوابا، بينما كثير من الحجاج يؤخر السؤال إلى ما بعد العمل، كثير من الحجاج يؤخر السؤال إلى ما بعد العمل فيقول عملت كذا هل علي شيء، بينما الأصل أن يكون السؤال قبل العمل حتى يقع العمل على الصواب. عادة يا إخوان، الأمور التي تأخذ اهتماما كبيرا من قلب الإنسان يتحرى بأسئلة دقيقة عنها، مثل لو أن شخصا جمع مالا لسنوات طويلة يتمنى أن يكون عنده سيارة، وأخذ 20 سنة يجمع حتى اجتمع مال يكفي لشراء سيارة، هل تظنون أنه يذهب مباشرة إلى السوق وأي سيارة يجدها يأخذها بدون أن يسأل، أم أنه سيتعب من عندهم خبرة بالسيارات عن بعدة أسئلة: ما رأيك في كذا، وهل هذه كذا، وهذه ماذا تفيد، وهذه ماذا عليها، من إلى آخره. بعض الحجاج يجمع أموال الحج ربما 60 سنة، 60 سنة وهو يجمع، كل ما تيسر له قليل جمعه للحج، ربما 50 سنة 40 سنة حتى يجتمع عنده ما يكفي لأداء الحج. ثم هذا الحرص الكبير يأتي ويؤثر عليه بالإتيان بأعمال الحج بدون مبالاة، بدون اهتمام، بدون تحري، بدون سؤال، بدون معرفة. فالجدير بالمسلم أن يعطي هذه العبادة التي هي مفروضة عليه في العمر مرة واحدة. ودائما أنبه على فائدة وأؤكد عليها في حق من كان حجه فريضة، في حق من كان حجه فريضة. بعضهم يؤدي حج الفريضة وربما في شبابه ويمضي أعمال الحج وأوقاته في المزح والموانسة مع الأخوان والذهاب للتفرج هنا وهناك، وتقل ويقل الذكر عنده، وتقل جمع القلب على ذكر الله وطاعته، يقل ذلك عنده كثيرا. هذا لو أنه في العام المقبل قال أريد أن أعيد الفريضة، الفريضة التي أديتها ما كنت مهتم بها، ممكن إعادة الفريضة؟ أو أنها سقطت عنه بأدائها الأول، وحظه من تلك الفريضة بحسب حظه من مجاهدة النفس على كمال العمل. والناس يتفاوتون في أعمال بحسب تفاوتهم فيها من تكميل للعمل ومحافظة عليه ورعاية لذكر الله وغير ذلك. وإن كان الأمر متأكد في حق الجميع في الفرض والنفل، لكن الذي يؤدي فريضة العمر، فريضة العمر التي مرة تجب عليه في حياته كلها، عليه أن يعتني بتكميل حجه وبر حجه بالاتباع والاقتداء والائتساء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أشرت إلى أن الحج المبرور له صفتان، صفة تظهر أثناء أو تكون أثناء الحج، وهي تتلخص في أمرين: الإخلاص، المجاهدة، مجاهدة النفس على الإخلاص المعبود، والاتباع للرسول صلوات الله وسلامه عليه. العلامة الثانية للحج المبرور تظهر بعد الحج، العلامة الثانية للحج المبرور تظهر بعد الحج، وهي أن من علامات بر الحج أن تحسن حال الإنسان بعد الحج، من علامات بر الحج أن تحسن حال الإنسان بعد الحج. فإذا قدر أنه قبل الحج حاله سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإذا قدر أن حاله قبل الحج حسنة تكون بعد الحج أحسن، هذه علامة بر. لكن لو أن إنسانا حمان الله وإياكم حاله قبل الحج حسنة ثم ساءت بعد الحج، هذه علامة ماذا؟ هذا يخشى عليه، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. يقولون، يقول أهل العلم: الحسنة تنادي أختها، الحسنة تنادي أختها. فإذا جاء الإنسان بحسنة طيبة معتني بها محافظ عليها بالإخلاص والمتابعة، مثل هذه الحسنة التي بهذه الصفة تنادي أختها، فتجدها تجر إلى حسنة أخرى، بل إلى حسنات. وهذا يراه كثير من الناس في حسنات في حياتهم، يرى أن فعل حسنة والحسنة جرت إلى أخرى وإلى آخره. فللحج المبرور علامتان: علامة في أثناء الحج، وعلامة بعد انقضائه. ونسأل الله الكريم لنا جميعا البر في حجنا وكل أعمالنا، نسأله جل وعلا البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا تقصيرنا. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة. هذا فيه الحث على الاكثار من هاتين العبادتين. والحج والعمرة كل منهما لا يجب على المكلف في حياته كلها إلا مرة واحدة، فالحج مرة وما زاد تطوع، والعمرة أيضا المفروضة مرة وما زاد تطوع. فهذا الحديث فيه الإكثار، الحث على الإكثار من الحج والعمرة: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة. متى كان هذا الأمر متيسرا للعبد؟ متى كان هذا الأمر متيسرا للعبد يحرص على المتابعة؟ وإذا كان ولي الأمر من أجل مصلحة المسلمين رتب أمورا أو أعمالا أو أوقاتا للحج، فينبغي على المسلم أن يلتزم بذلك، لأن هذه أمور مبنية على رعاية مصلحة المسلمين، على رعاية مصلحة المسلمين، فيعتني بذلك وهو مأجور من جهة حرصه على الحج، ومن جهة عدم فعله له مراعاة للمصلحة العامة التي رآها ولي الأمر. ونحن نعلم أن في هذه الأمور ترتيبات مبنية على دراسة واستشارة لأهل العلم في داخل المملكة وخارجها، فمثل هذه الأمور مراعاتها من الأهمية بمكان، لأنها أمور تتعلق بالمصالح العامة. لكن إذا كان الأمر متيسرا للإنسان وليس هناك تجاوزات أو تعديات أو مخالفات، يتابع بين الحج والعمرة. قال: تابعوا بين الحج والعمرة. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، هاتان فائدتان، فائدة دنيوية وفائدة أخروية، ينفيان الفقر. من فوائد المتابعة بين الحج والعمرة نفي الفقر عن الإنسان، نفي الفقر عن الإنسان. ومن فوائد الحج والعمرة نفي الذنوب عن الإنسان، لأن الحج والعمرة فيهما تكفير مثل ما مر معنا كفارة، وتكفير الحج أو العمرة للذنوب هو نفي للذنوب، لأن إذا كفرت نفيت عن العبد وزالت عنه تبعاتها، زالت عنه تبعات الذنوب لأنها كفرت عنه بحجه وعمرته. فالحج والعمرة والمتابعة بينهما من فوائدها العظيمة نفي الذنوب، نفي الفقر والذنوب، نفي الفقر والذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. من المعلوم أن الحديد والذهب والفضة إذا كان فيها أشياء ليست منها تزال بصهرها في بالنار، توضع في النار حتى يذهب عنها الخبث، الأشياء التي ليست منها حتى تصفو وتتنقى. قال: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وهذا بمعنى حديث أبي هريرة الذي قبله. نعم. ثلاثة: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وذكر الحافظ في الفتح أن الأكثر ضبط لكن بضم الكاف خطابا للنساء، وأنه روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها للاستدراك. وقال: والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. قال المؤلف: ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث. ورواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه، ولفظ عائشة أم المؤمنين قال ولفظه عن عائشة أم المؤمنين قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نعم. رابعا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. ثم أورد المصنف حفظه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قدمت رضي الله عنها بين يدي سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقدمة الجميلة في بذكرها لفضل الجهاد ومكانته بين الأعمال، والحج عفوا والجهاد كما سبق الإشارة إلى حديث معاذ رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ودروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والذروة تكون عالية، ذروة الشيء تكون أعلاه وأرفعه. فتقول عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ أفلا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، أي ليس على المرأة جهاد، لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال: لا، لكن، معنى لكن أي للنساء، لكن أي للنساء أفضل الجهاد حج مبرور. وهذا فيه أن الحج جهاد، الحج جهاد وهو في سبيل الله، والحاج مجاهد لنفسه مجاهدة عظيمة في طاعة الله عز وجل، يتكبد المشاق ويتحمل الأتعاب ويلاقي أمورا في حجه، ويتعرض ربما لصعاب. قال: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. فهذا يستفاد من فائدة في فضائل الحج أن الحج المبرور أفضل الجهاد، أن الحج المبرور أفضل الجهاد. قال: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. فالحج المبرور وصفه النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصفة، قال: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري، رواه البخاري. أذكر ولعل أحد الأفاضل يراجع في بعض روايات الحديث زيادة: لكنا أفضل الجهاد أجمله، لكنا أفضل الجهاد أجمله. فلعل أحد الأفاضل يراجع ويتحقق وتكون الإفادة بذلك في لقاء الغد بإذن الله عز وجل. قال: رواه البخاري، وذكر الحافظ في الفتح، أي الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، أي في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال: أن الأكثر ضبط لكنا، أكثر أهل العلم ضبط اللفظة هكذا لكنا بضم الكاف، خطاب للنساء، خطاب للنساء، لكنا أي للنساء. قال: وأنه روي بكسر الكاف، لكن، لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور بكسر الكاف وزيادة الألف قبلها لكن للاستدراك. وقال أي الحافظ: والأول أكثر فائدة، أي ضبط اللفظة لكنا أكثر فائدة. لماذا؟ قال: لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد، لأنه إذا كان استدراك لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور، إذا كان على سبيل الاستدراك لا يكون ما سألت عنه عائشة رضي الله عنها وهو الجهاد الذي ومقاتلة الأعداء في سبيل الله داخل في جوابه، فيكون بقوله لكن أعرض عن سؤالها وبين فضل الحج، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. بينما إذا ضبطت اللفظة كما هو ضبط الأكثر من أهل العلم بلكن أفضل الجهاد حج مبرور، يكون في ذلك فائدة كما قال الحافظ، يشتمل على إثبات فضل الحج وأيضا على جواب سؤالها عن الجهاد. قال: ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك لكن، رواية لفظ الاستدراك لكن أفضل الجهاد حج مبرور، قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا. يشير إلى الحديث رقم 4، سئل عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قال حج مبرور. فرواية لكن قد يفهم منها أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي. قال ورواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هل على النساء من جهاد؟ صيغة السؤال تختلف عن الصيغة السابقة، هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، عليهن جهاد لا قتال فيه. فالحج والعمرة جهاد في سبيل الله، لكنه جهاد ليس فيه قتال، ليس فيه قتال. ثم قال في الرابع، حديث الرابع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، أي العمل أفضل. هذا السؤال كثيرا ما يطرحه الصحابة، هذا السؤال كثيرا ما يطرحه الصحابة في الأعمال، باب الأعمال الصالحة، كثيرا ما يطرح الصحابة رضي الله عنهم هذا السؤال. وأيضا في باب الذنوب كثيرا ما يطرح الصحابة سؤالا نظير هذا السؤال، أي الذنب أعظم عند الله؟ تأملوا معي قليلا، لماذا هذا السؤال؟ لماذا هذا السؤال؟ ولماذا يتكرر من غير واحد من الصحابة؟ كثيرا ما يأتي هذا السؤال، أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب إلى الله؟ وكثيرا ما يأتي أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ تأتي هذه الأسئلة في مرات عديدة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم حريصون أشد الحرص على المسابقة والمسارعة للأعمال، وأيضا حريصون على أشد الحرص على مجانبة الذنوب والابتعاد عنها بدءا بأخطرها فما دونه هكذا. فهذا يدل على حسن فهم للدين وحسن رعاية للأولويات فيه، في باب فعل الأوامر وفي باب اجتناب النواهي. وعندما يخل بعض الناس في هذا الباب تجده بسبب هذا الإخلال يحافظ على سنة من السنن ما يضيعها، تجده يحافظ على سنة من السنن ما يضيعها أبدا، وبالمقابل يضيع فرائض، بالمقابل تجده يضيع فرائض، فرائض ضائعة. وبعض الناس أشنع من هذا، بعضهم يحافظ على بعض البدع ما تفوته مهما كانت الظروف، ما تفوته مهما كانت ظروفه، حتى ولو يحمل مريضا إلى المكان ما عنده مشكلة ويضيع فرائض. فرق بين من هذه حاله وحال الصحابة رضي الله عنهم في مراعاتهم للأولويات في باب فضائل الأعمال، وفي باب أيضا الحذر من الذنوب. وأسئلة الصحابة رضي الله عنهم أسئلة نابعة عن رغبة في العلم والاتباع والاقتداء والاتيان بالأمور على وجه تام، مسارعين للخيرات، مسابقين للامتثال. فلأجل هذا يتكرر مثل هذا السؤال، أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وأيضا في باب النواهي أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. وهذا دليل على أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى بما تشتمل عليه هذه الكلمة من معنى، والإيمان برسوله صلوات الله وسلامه عليه بما تدل عليه هذه الكلمة داخل في جملة قربات الإنسان التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بل هي أعظم ما يتقرب به إلى الله، بل هي أعظم ما يتقرب به المتقرب إلى الله، وهي التي ينال بها المرء يوم القيامة عالي الرتب ورفيع الدرجات في جنات النعيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والصديقية أعلى درجة في الدين. قال الله عز وجل مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصل أولئك رفيقا. فالصديقية أعلى رتب الدين، رتبة عالية. والله عز وجل قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أولئك هم الصديقون. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله لنا جميعا، قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، أي ينظرون إلى أصحاب الغرف العالية الرفيعة في جنات النعيم، لا يتراءون أهل الغرف كما ترأون الكوكب الدري الغابر في السماء. مثل ما أنتم الآن في الدنيا يرفع الإنسان رأسه وينظر إلى الكوكب الدري الرفيع عاليا رفيعا يقول ما أرفعه، عالي جدا، يقول يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري. وإذا رفعت رأسك تنظر إلى الكوكب الدري الرفيع فوق رأسك تسقط عمامتك، عالي جدا ورفيع، ويحتاج أن تثني رأسك إلى الوراء حتى تتمكن من رؤيته في العلو والارتفاع، ما أرفعه وما أعلاه. قال يتراءون أهل الغرف، من هم هؤلاء أهل الغرف وما هي هذه الأعمال التي وصلوا بها الغرف العالية، ما هي؟ قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، هذه منزلة رفيعة جدا عالية، هل هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال لا، ولكن رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهنا أسأل سؤالا يوضح الحديث ويبين مدلوله، هل يوجد أحد يدخل الجنة وهو لم يؤمن بالله ولم يصدق المرسلين؟ هل هناك أحد يمكن أن يدخل الجنة وهو لم يؤمن بالله ولم يصدق المرسلين؟ في حجة الوداع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه، أرسلهم ينادون في الناس في الحجاج في الأمكنة المختلفة، ينادون لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إعلان في جميع الحجاج لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، حتى أن أبو هريرة يقول ناديت بهذا حتى صحل صوتي، ناديت به حتى صحل صوتي، يعني بوح صوتي وتعب حلقي من المنادات، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ما يدخل الجنة إلا إنسان مؤمن بالله ومؤمن بالرسل، أليس كذلك؟ إذن ما معنى قوله ولكن الرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين؟ هذا يوضح لكم أمرا واضحا، هو أن الإيمان بالله وتصديق المرسلين في قلوب أهل الإيمان متفاوت، ليسوا فيه على رتبة واحدة. ترى هل تصديق أحد الأمة للنبي عليه الصلاة والسلام كتصديق صديق الأمة رضي الله عنه أبي بكر رضي الله عنه، هل تصديق آحاد الأمة مثل تصديق صديق الأمة؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يوما للصحابة ولم يكن أبو بكر وعمر حاضران في المجلس، ذكر لهم أمرا، ذكر لهم قصة في ضمن القصة أن الذئب تكلم. تعجب الصحابة قالوا يا رسول الله ذئب يتكلم؟ ذئب يتكلم؟ قال أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، قال أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر ما كان حاضرين. هل يقارن تصديق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بتصديق أحد الأمة أو أفراد المؤمنين؟ شتان، شتان بين إيمان وإيمان، ولهذا الإيمان يتفاضل حتى في التصديق الذي في القلب، الإيمان يتفاضل. ومن الذي يقول أن تصديق أحد الأمة مثل تصديق الصديق رضي الله عنه؟ ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من رحلة الإسراء والمعراج وأخبر الناس، فرح المشركون، فرحوا، قالوا إن وجدنا الآن شيء نصل به إلى مثلا إيقاع أبي بكر في الحرج من إيمانه بهذا النبي، وكان أول من آمن به رضي الله عنه، فجاءوا بهذا الخبر فرحين جدا أن شيء يعني ما يصدق ولا يقبل، ما يقبل عقل، يذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ويرجع في نفس الليلة، ما يمكن. فجاءوا إلى أبي بكر وقالوا له هل تدري ماذا قال صاحبك؟ يريدون إحراجه الآن، أتدري ماذا قال صاحبك؟ قال إنه في ليلة واحدة البارحة ذهب إلى بيت المقدس ورجع في نفس الليلة. قال إن كان قال ذلك صدق، إن كان قال ذلك صدق. فرضي الله عنه تصديقه لا يقارن بتصديق غيره من أحد الأمة. فهذا هذه كلها تبين معنى قال لا ولكن الرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فلا أحد يدخل الجنة إلا هو مؤمن بالله ومصدق للمرسلين. لكن رأينا في الحديث أن الناس يتفاوتون في الجنة تفاوتا عظيما لتفاوتهم في الإيمان وتفاوتهم في التصديق. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، وقال ولكل درجات مما عملوا. فالأمر الأول أهم الأمور وأجلها وأعظمها الإيمان بالله ورسوله، فأفضل الأعمال على الإطلاق الإيمان بالله ورسوله، بل هو أساس الأعمال الذي تبنى عليه، أساس الأعمال الذي تبنى عليه الأعمال الإيمان بالله ورسوله. والأعمال الظاهرة كلها ولو كثرت ولو تعددت ولو تنوعت إذا لم تكن قائمة على الإيمان لا تقبل من العامل. قال الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا لم يكن العمل قائما على الإيمان يكون حابطا باطلا ليس مقبولا. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر محبط للعمل، والنفق عمل صالح، لكن المانع من قبول هذا العمل الكفر بالله وبرسوله. فالإيمان بالله هو أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وتنال به أعلى الدرجات عنده، وهو أساس تبنى عليه الأعمال، لا تصح الأعمال إلا به. قال أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله منزلة في الدين عليا، قد مر معنا أنه ذروة سنام الإسلام. والجهاد في سبيل الله رتبة عالية عندما يكون جامعا أمور الجهاد، وعندما يكون جهادا صحيحا لا إفسادا في الأرض. ولهذا الجهاد في سبيل الله لمقاتلة الأعداء يمر بمراحل، يمر بمراحل عديدة، منها مجاهدة النفس على طاعة الله، ومنها مجاهدة الشيطان. وإلا من كان غير قادرا على أن يجاهد نفسه ليصلي الصلاة المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، ليس قادر على أن يجاهد نفسه للصلاة المفروضة. الصلاة المفروضة ينام عنها، ما استطاع أن يجاهد نفسه هو على أداء الصلاة المفروضة، كيف يكون مثل هذا مؤهل لذروة سنام الإسلام؟ فالذروة يوصل إليها بأمور تسبق، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بالجهاد مباشرة، سبق الجهاد أمور، سبق ترسيخ التوحيد ورعاية الصلاة وأداء المفروضات والعناية بالأعمال الصالحات، مجاهدة النفس على ذلك، ثم يأتي بعد ذلك بعد التمكن والقوة والقدرة. فالشاهد أن الجهاد طاعة عظيمة وعبادة جليلة. قال عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وهذا فيه فضل الحج وفضل الحج المبرور، وأنه داخل في جملة أفاضل الأعمال التي جاء بها الإسلام. ومن فوائد هذا الحديث تفاضل أمور الإيمان وتفاضل شعبه، لأن الإيمان له شعب، مثل ما جاء في حديث أبي هريرة المتفق على صحته، قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فشعب الإيمان متفاضلة، لها أعلى ولها أدنى. وحديث أبي هريرة هذا الذي ساقه المصنف أيضا فيه دلالة على تفاضل أمور الإيمان وشعبه، لأن الصحابة يسألون أي العمل أفضل، يعني أي أمور الدين أفضل. فأمور الدين متفاضلة، ومعرفة المسلم بتفاضل أمور الدين يفيده مراعاة ماذا؟ الأولويات، مراعاة الأولويات والعناية بهذا الباب. وإذا عرف مثلا أن التقرب إلى الله عز وجل بالفرض مقدم على ماذا؟ التقرب إليه بالنفل. جاء في الحديث القدسي قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالآن لو رأي لو لو لو قدر أن لو أن شخصا لو أن شخصا اشتغل بعبادة مفروضة عليه، وفي مقابل حفظه للعبادة ترك نافلة، ماذا يكون شأنه؟ معذور. من شغل الفرض عن النفل معذور. لكن لو أن شخصا اشتغل بنافلة وفي اشتغاله بالنافلة ضيع فريضة، هذا معذور أو مغرور؟ أي الرجلين؟ قال الحافظ بن حجر في كتاب فتح الباري نقلا عن أحد أهل العلم الأكابر أنه قال من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو إيش؟ مغرور. ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. طيب من شغلته البدعة عن الفرض، هذا مصيبة أعظم. وهذه المصيبة موجودة في بعض الناس، تجده يرعى البدعة رعاية تامة، مثلا يسهر الليل في بدعة من البدع واحتفال من احتفالات وينام عن صلاة الفجر، فتشغله البدعة عن الفريضة، تشغله البدعة عن الفريضة. فالشاهد أن المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم مراعاة الأولويات في أمور الدين عناية بالفرائض، ثم بعد ذلك تأتي النوافل، أما البدع فتطرح تماما وتجتنب، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم. قال حفظه الله: خامسا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله. قوله من حج لله فيه التنبيه على الإخلاص، نظير قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وأيضا قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فهنا قال: من حج لله، فهذا فيه التنبيه على الإخلاص، وفيه أن من الناس من قد يحج ويكون حجه ليس لله، قد يكون حجه للمراءة، قد يكون حجه للسمعة، لا يكون لله سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فقد يكون الحج لله، وقد يكون العياذ بالله للرياء وللسمعة والغير ذلك من الأغراض الدنية. فهنا قال: من حج لله، أي مخلصا لله، أي مخلصا يبتغي بحجه وجه الله، لا يريد بعمله وأدائه لمناسك الحج إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أهمية مجاهدة النفس في أعمال الحج كله على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والإخلاص يحتاج إلى معالجة ومجاهدة. أحد الأئمة من السلف يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يقول: ما عالجت شيء أشد علي من نيتي، لأن النية يأتيها ما يجعلها تتفلت، يأتيها ما يجعلها تتفلت. قد يخرج الإنسان وليس في قلبه إلا الإخلاص، لكن تأتيه أمور في الطريق، عوارض تشاغل في إخلاصه، وربما فوتت عليه وضيعت عليه إخلاصه لله سبحانه وتعالى. هنا قال: من حج لله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: فلم يرفث. من حج فلم يرفث، والرفث المراد به كل ما يحتاجه الرجل من المرأة، كل ما يحتاجه الرجل من المرأة. الرفث هنا المراد بها هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، فيشمل الجماع ومقدماته من لمس أو تقبيل أو ضم أو غير ذلك، كل يشمله، حتى أيضا يشمل الحديث بذلك عند النساء أو عند المرأة. فهذا كله رفث، هذا كله رفث، كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة، كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل المرأة، الجماع ومقدمات الجماع، الجماع ومقدمات الجماع كلها داخلة في الرفث. قال: من حج لله فلم يرفث، يعني يبتعد عن النساء، يتجنب النساء، لا الجماع ولا مقدمات الجماع، يبتعد عن ذلك تماما، يبتعد عن ذلك تماما. هذا الأمر الثاني. قال في الأمر الثالث: ولا فسوق ولم يفسق. من حج لله هذا أولا، ثانيا فلم يرفث، ثالثا ولم يفسق. والفسق الخروج عن الطاعة، الفسق الخروج عن الطاعة، وهو يتناول كل الذنوب، ويتناول كل الذنوب. فالفسق هو الخروج عن الاستقامة وعن طاعة الله عز وجل، فيشمل جميع الذنوب، بما في ذلك الامتناع عن الأعمال التي خص المحرم بالمنع من فعلها، مثل نهي المحرم عن الطيب، نهي المحرم عن الذكر عن لبس المخيط، مثل نهيه عن تقليم الأظافر، عن نتف الإبط إلى آخره. فهذه كلها اجتنبها، لأنه نهي عن ذلك ومنع من ذلك، فيجتنب ذلك كله ويبتعد عنه. وأيضا يشمل كما نبه أهل العلم عدم الإصرار على الدم، وهذا يغفل عنها بعض الحجاج، يشمل عدم الإصرار على الدم، لأن من الفسق الإصرار على الدم وإن لم يفعله الإنسان. إذا كان مصرا على فعل الدم وإن لم يفعله في فترة الحج، لكنه في قرارة نفسه أنه إذا رجع يعود إليه، أنه إذا رجع يعود إليه، هذا المستقر في نفسه، هذا يسمى مصر على الدم، فهذا نوع من الفسق، هذا يعد نوعا من الفسق. ولهذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يقول: يدخل في المعاصي التي قبل الحج. قال يدخل في المعاصي، يعني يشرح قوله ولم يفسق، قال يدخل في المعاصي لأنها تشمل جميع المعاصي، قال يدخل في المعاصي التي قبل الحج إذا كان مصرا عليها. فإذا كان مصر عليها ولو لم يفعل تلك المعاصي في فترة الحج، هذا نوع من الفسق. ولهذا فإن العلماء الناصحين يؤكدون دائما على التوبة من الذنوب والاستغفار والندم على فعلها، وأن يستقبل الحاج حجة بندم وبتوبة وأوبة إلى الله ورجوع صادق إليه سبحانه وتعالى، حتى يخرج بصفحة بيضاء، قال: رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر. حتى يعني قال رجع كيوم ولدته أمه، ليوم ولدته أمه ما فيه ذنوب. وإذا نظر الإنسان في تاريخه، مثلا عمره 60 سنة وهو يعلم من نفسه معاصي كثيرة ومتعددة، بعضهم يقول ما ترك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجع من ذنوبك كيوم ولدته أمه، صفحة بيضة. وهذا كرم من الكريم سبحانه، وفضل من المنعم التواب جل وعلا، فضل عظيم. يعني قد يكون الإنسان أمضى من عمره 60 سنة 70 سنة حج وعمره 70 سنة ويؤدي الحج على هذه الصفة، ولاحظ الصفة مختصرة في سطر واحد: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي صفحة بيضاء. الله يكرمنا جميعا بذلك ويمن علينا بواسع فضله وجزيل منه سبحانه وتعالى. قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي طاهرا نقيا من الذنوب والآثام. نعم. قال حفظه الله: سادسا، قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو، أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. رواه مسلم. حديث عمرو نرجع الكلام عليه في لقاء الغد بإذن الله عز وجل، لكن أضيف فائدة لحديث أبي هريرة المتقدم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. جاء في بعض ألفاظ الحديث بعض الفاظ حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى هذا البيت، قال: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فأخذ من ذلك بعض أهل العلم أن الحديث يشمل الحج والعمرة، أن الحديث يشمل الحج والعمرة. قال: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وممن ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، ذكر هذا اللفظ للحديث وأشار إلى أنه عند مسلم في صحيحه، وعقبه بقوله: وهو يشمل الحج والعمرة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا مجلسنا هذا، وأن يغفر لنا ذنبنا كله، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب يا ذا الجلال والإكرام الصحة والعافية والغنيمة للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين. ونسألك يا ربي يا ذا الجلال والإكرام أن تكرمنا بحج مبرور وسعي مشكور يا جواد يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا جاء بفائدة معجلة، ويوجد كتاب للحافظ ابن حجر اسمه تعجيل المنفعة، فأحد الأخوان جاء بفائدة معجلة يقول: تم إجراء بحث سريع في المكتبة الجيبية في مكتبة الألباني، الحديث صحيح ولفظه، لكن أحسن لكنا أحسن الجهاد وأجمله، لكنا أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. وهذا فيه جمال الحج، فيه جمال الحج، طاعة جميلة من أجمل الطاعات وأعظمها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.